الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. بدأنا الحديث حول المواضيع التي تتناول العقيدة، وقلنا أن موضوع العقيدة من أهم المواضيع على الإطلاق، وإذا تحدثنا عن العقيدة نقصد بذلك الكلام عن الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. والحديث عن العقيدة هو الحديث عن صفات الله وعن أسمائه وعما يجب الإيمان به نحو الله تبارك وتعالى. والإيمان لابد أن يفهمه الإسلام الإنسان كما فهمه جيل السلف رضوان الله عليهم، لأن قد يكون الإنسان يؤدي الفريضة، يصلي ويصوم ويزكي ويحج، ثم تكون أعماله كل هذه لا قيمة لها وغير مقبولة إذا كانت عقيدته غير سليمة. هب أن إنسانا صلى 10 سنوات، ولكن خلال 10 سنوات كان يعتقد أن سيدي محمد وسيدي معمر وسيدي عبد الرحمن ينفع مع الله، فعبادته 10 سنوات لا فائدة منها، لقوله تبارك وتعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من خاسرين. هب أن إنسانا صام وصلى وحج، ولكن كان يضع تميمة، يضع حجاب في صدره والحجاب تحت المخدة، ويعتقد أن ذلك الحجاب، تلك التميمة، أنها تدفع عنه المضرة وتجلب له المنفعة. إذا اعتقد هذا كل صلاته وكل صيامه انت 10 سنوات ذهب هباء منثورا، كان يتعب في روحه، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، كل عمل تاعك يحبط بمجرد تقع في الشرك، يحبط عملك. ومن هنا كان موضوع العقيدة من الأهمية بمكان، كان عنده أهمية، لأن المولى تبارك وتعالى في الحديث الصحيح قال: لو يأتيني عبدي بقرابي يأتيني بالذنوب قد بلغت عنان السماء. يجي واحد يوم القيامة الذنوب بلغت عنان السماء، الذنوب تاعو بزاف كبيرة، ويأتيني لا يشرك بي شيئا، لكن يجي موحد غير مشرك: جئته بقرابها مغفرة ولا أبالي، ربي يغفر له ولو عنده ذنوب كبيرة، ولكن ما لم يكن مشركا فإنه ينجو ويدخل يكون من أهل الجنة، ينجو في آخر المطاف، ولو على قدر أنه يعذب بالكبيرة إذا شاء الله عز وجل أن يعذبه بالكبيرة، لأن مرتكب الكبيرة كما سوف يأتينا، مرتكب الكبيرة أمره موكول إلى الله، مرتكب الكبيرة أمره موكول إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه وتجاوز عنه، فإن عاقبه فبعدله وإن عفى عنه فبفضله. إذا واحد ربي عفى عليه ارتكب الكبيرة وعفى الله عنه فذلك بفضل الله ورحمته، وإن عاقبه فبعدله. ولذلك في الحديث الصحيح: إن الله كتب الحسنات والسيئات، إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. واحد نوى وقصد فعل حسنة وما ما درهاش، حال دونه القدر، يعني هبط من الدار قال أنا نتصدق بهذا المال لفلان ولا الفلانة، راح لقى فلان سافر تكتب له حسنة، لأنه هو نوى وقصد، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. شوف الحسنة تديرها بنية صادقة لوجه الله، وتكون الحسنة هذه مطابقة لشرع الله، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما استوفى شرطان. ربي باش يقبل العمل تاعك شرطان، الشرط الأول إخلاص العمل، والشرط الثاني مطابقة السنة واتباع السنة. أنت ما تقدر تقول أنا اليوم راني أون فورم، نصلي المغرب خمسة، تصلي خمسة باطل، المغرب تاعك باطل لأن خالفت السنة. ما تقولش اليوم راني صحيح وقدر نصلي المغرب نصلي ستة، ولا ما تقدرش تصلي ستة صلاتك باطلة رغم أنك زدت ثلاثة ركعات، ولكن صلاتك باطلة لأنك عبدت الله بخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اللي يجيب حاجة في الدين من عنده العمل تاعه ما هو مقبول. إذن العمل لازم يكون فيه إخلاص وفيه اتباع للسنة حتى يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى. من هم بحسنة كتبت له 10 حسنات، من هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700. ما هو الدليل على 10 حسنات؟ قوله تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. الدليل بالحسنة تضاعف 700 قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فالحسنة ربي يقدر يضعفها لك 700 ويضعفها أضعاف مضاعفة. العلماء قالوا الله عز وجل يضاعف الحسنة باعتبار إتقانها، باعتبار درجة الإخلاص فيها، باعتبار مطابقتها للسنة بدقة، مطابقة للسنة كما لازم، باعتبار خلوها من المن والأذى. درت حاجة ولكن لم تمن على الناس، ماشي كل ما تشوفهم تقول لهم لو كان مشينا لو كان ترك مازالك في تمرميدة، أنا عاونتك، أنا خرجتك من الغرقة، لولايا خلاص أنا في الست، العمل تاعك في الست، ولا تأذي الناس من داك تفكرهم بوش درت وتروح تقول للناس أنا اللي عاونت فلان لو كان مشينا عاونتو لو كان مازالوا في كذا وفي كذا. إنسان ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن شوف، إذا هممت بالحسنة ما درتهاش عندك واحدة، درتها عندك 10 700 أكثر باعتبار الصدق والإخلاص. ومن هم بسيئة فلم يعملها، إنه يدير سيئة ومن بعد ما درهاش، ماشي ما درهاش لأن القدر حال دونه، هو القدر حال دونه، ولكن ماشي راح يديرها وجد الأبواب موصدة، حبي يدير معصية وما صحتلوش، هذا عنده سيئة. ما كان معول يروح للمخمارة وراح المخمارة لقاها مغلوقة، هذا عنده سيئة، ماشي قال والله رحنا بطلنا من الأول ما كناش عيننا ندخلوا، لا انت رحت ولقيت المخمارة مغلوقة، هو رايح الديسكوتاك بل ما خلوهش يدخل، قالوا له انت ما تدخلش اليوم ماشي لك الناس واحد اخرين، قال والله رحنا من الأول ما كانش عيننا ندخلوا رحنا برك هكذا جايزين برك والله غير جايزين، لا تكتب لك سيئة لأن انت عزمت ورحت ولكن منعت. يعني لازم يكون المانع خشية الله، كنت رايح تروح وبعد خوفا من الله ما رحتش، خشية من الله بطلت. قال ما كان فيه عصيان الله فيه انتهاك حرمة الله فيه ارتكاب الكبائر ما نروحش خوفا من الله. هنا تكتب لك حسنة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة. علاش قلنا شوف سيئة كديرها تنكتب واحدة برك، والحسنة ربي ضعفها. فمن دخل الجنة دخل بفضل الله ورحمته ولضعف الحسنات، ومن دخل النار دخلها بعدل الله تبارك وتعالى وإنصافه. وذلك كل واحد عنده الفرصة باش يدخل الجنة إلا من أبى. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن أبى فقد، ومن عصاني فقد أبى، هو ما حبش يدخل الجنة لأن فرصة دخول الجنة مواتية لكل أحد إذا كانت الحسنات تضاعف والسيئات لا تتضاعف. إلا أن السيئات قد تعظم أحيانا، ما تضعفش ولكن تعظم تولي كبيرة تولي عظيمة. مثلا السيئة في بلكور، مش السيئة في مكة المكرمة، مش كيف إيه، لأن مكان مقدس. السيئة في الأشهر الحرم، السيئة في موسم الحج اللي هي موسم عبادة وطاعة، ليس كالسيئة في باقي المواسم. إيه، ومثلا فاحشة الزنا من الشاب ليست كفاحشة الزنا من الشيخ الكبير، لأن الشيخ الكبير نفسه لا تتوق للمعصية، بينما الشاب نفسه تتوق. وذاك المعصية الزنا من الشيخ الكبير تكون أعظم من الزنا من الشاب، لأن الشاب عنده دوافع والشيخ ما عنده دوافع. والزنا بحليلة جارك ليس كالزنا بامرأة غريبة، لأن الجار عنده حقوق عليك، فإن زنيت بحليلة جارك كان الذنب أعظم عند الله تبارك وتعالى، لأن هذه مواطن موسم الحج، رمضان، حليلة جارك، المعصية من الشيخ الكبير قد تتضاعف، لأن الظروف ما هي كيف. لذلك لا بد من مراعاة. وعلاش يقول لك الناس، يقولوا في الدرجة تاعنا يقولوا الشيب والعيب، لأن الشيب يطلب منه الإنسان يترفع أكثر، الإنسان إذا ولا شيخ ولا عنده الشيب وكذا لازم يترفع عن بعض الأمور، فإن صدر منه ما يخدش مرؤته وقيمته كان ذلك عيبا قبيحا. كالحياء، الحياء مطلوب في الرجل وإن لم يستحي فذلك عيب، لكن إذا كانت المرأة هي التي لا تستحي فالعيب أكبر، لأن الحياء في المرأة مطلوب أكثر من الرجل، هو مطلوب لكليهما إلا أنه مطلوب عند المرأة أكثر. إذن قلنا مسألة العقيدة لها أهميتها، ومرتكب الكبيرة أمره موكول إلى الله تبارك وتعالى. ترك الواجبات وفعل المحرمات، احنا كاين مسائل راح نتناولوها قبل ما نفصل في العقيدة. هناك بعض الناس قد يتركون ما ألزمهم به المولى تبارك وتعالى من واجبات وطاعات، منهم من يترك الزكاة، منهم من يترك الصوم، منهم من يترك الحج، منهم من يترك طاعة الوالدين وبرهما، أو من الناس من يرتكب المحرمات كالزنا والربا والخمر وأكل مال اليتيم. فهذا الصنف من الناس قد شوه الإيمان، الإيمان تاعو شوهه، لكن هل يكفر؟ هذه مسألة أخرى. لا يكفر بطبيعة الحال، هو تناقض إيمانه، الإيمان نتاعو فيه تناقض بمقدار ما ترك من الطاعات، بمقدار ما ترك من الطاعات الإيمان تاعه ناقص، وبمقدار الذنوب الذي فعل فقد تناقض إيمانه. ولكن هل يكفر بمجرد ترك الواجبات؟ هل يكفر الواحد بمجرد ارتكاب الكبائر؟ هل يكفر أو المحرمات؟ النصوص كلها، النصوص الكتاب والسنة كلها تدل على أن المسلم لا يكفر بترك الواجبات وبارتكاب الكبائر، لا يكفر. يكفر في حالة واحدة، إذا جحد. كاين واحد يقول لك أنا مانيش نصلي، اللهم إلا الصلاة. الصلاة حكايتها شوية خاصة، الصلاة من العلماء من يعتبر تاركها كافر، لأن الصحابة كانوا يقولون لم نكن نعتقد أن شيئا من الكفر من ترك الواجبات كفر إلا الصلاة. الصلاة عند الصحابة كانوا يعتبروها تاركها كافر، باقي الأعمال لا الصوم هذه لم يكن يعتبر تاركها. إنما يسأل هل هو يجحدها؟ وش معنى يجحد؟ معنى يقول لك أنا ما نستعرفش بالزكاة، أنا ما نستعرفش بالصوم. أما واحد يقول لك أنا الصوم استعرف به، بس غلبتني نفسي وكليت، غلبتني نفسي وقربت زوجتي في نهار رمضان، فهمت؟ هذا يعتبر مسلم عاصي ولا يكفر بالفعل. كذلك مرتكب فاحشة الزنا، شارب الخمر، ما لم يستحل الزنا والخمر. كاين واحد يقول لك الخمر أنا نشربه وما مانيش مستعرب بلي حرام، ما على باليش بكم، هذا يكفر. أما إذا قال لك أنا على بالي الخمر حرام ولكن ما قدرتش نتحكم في نفسي فشربته، كما بعض الناس يتعاطوا مخدرات اليوم يقول لك صح أن المخدرات حرام ما قدرتش نتحكم، هذا يبقى مسلم مع أنه مرتكب للكبيرة. إذن ترك الواجب، ترك الفرائض وارتكاب الكبائر لا يستلزم أن يكون صاحبها كافر، إلا إذا استحل شيئا مما حرمه الله فهنا يكفر. استحل، مش ما تستحل، قال جائز، قال الصلاة ما استعرفش بلي فرض، قال الصوم ما استعرفش بلي فرض، ما استعرفش، ماشي قال غلبتني نفسي ولا داير النية نصلي إن شاء الله نصلي، هذا لا يكفر، لا يكون كافرا بذلك. وذلك لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك كل أعمال ربي يغفرها، معناتها كل أخطاء يغفرها إلا الشرك، وتدخل ذلك تدخل تحتها الصوم الزكاة الكبائر كلها قد يغفرها الله عز وجل. وكلكم يعلم ذلك الذي قتل 100 نفس وقبل الله توبته ولو كان كافرا ما قبل الله توبته، وأنه مات على القتل وكان يقتل. وقد جاءت الأحاديث توضح ذلك، في الحديث القدسي ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء أتيتك بقرابها مغفرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وفي الحديث الشفاعة يقول الله للملائكة أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان. مثقال حبة خردل من الإيمان، يعني الإيمان معناتها المولى تبارك وتعالى مرتكب الكبيرة الذين ماتوا على الكبائر قد يعذبهم ولكن يدخلون الجنة في الأخير المطاف ما لم يكونوا مشركين. إذا ما كانوا مع الموقعش في الشرك يعذبون ما شاء الله أن يعذبون ثم يدخلون الجنة، وهؤلاء تحت المشيئة، لأن الله عز وجل نحن لا نستطيع أن نعلم من تاب ومن لم يتب ومن نوى أن يتوب. واحد ربما قتل أسبوع نوى أن يتوب والله عز وجل طلع على صدق توبته، نحن بعيننا ما نقدرش نعرفه، نشوفه بالك كان يرتكب المعاصي ثم بقى بعد أسبوع مات. ولذلك احنا لا يجوز لنا أن نحكم الحكم العيني، قال فلان من أهل النار ولا فلان من أهل الجنة، ما نقدروش، لأن ما قدرش نعرفه إلى تاب وربي قبل التوبة تاعه، ولو بقت له ساعة من حياة فتاب والله قبل توبته، أنت لا تستطيع أن تدري. ولذلك لا تحكم على أحد بدخول الجنة ولا تحكم على أحد بدخول النار، لأنك لا تعلم حالهم، ما تعرفش الحالة تحم، ربما الله عز وجل قبل التوبة تحم وعفى عنهم وتجاوز عنهم، لأن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ربي يعلم قلوب الناس، احنا نعلم الظواهر لكن الله عز وجل يعلم الظواهر والبواطن ويعلم السرائر، يعلم كل شيء. هذه النصوص جعلت أهل السنة والجماعة يقولون أن مرتكب الذنوب وتارك الواجبات هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هو مؤمن، يعني مؤمن بالله ولكنه فاسق بالأفعال، فقد أثبت له الإيمان، ولكنه ليس الإيمان المطلق الذي يستحقه ذلك الذي يفعل الطاعات ويجتنب الكبائر. هذا هو، يعني هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة مرتكب الكبيرة ليس بكافر، مرتكب الكبيرة فاحشة الزنا الخمر عقوق الوالدين إلى آخره، الذين يكفرون بالذنوب. طائفة من طوائف الإسلام ترمي الناس بالكفر إذا قصروا في واجب أو فعلوا محرما، هذه طائفة من طوائف التي تسمى طائفة الخوارج. طائفة الخوارج بالنسبة إليها من ترك فرضا كافرا ومن ارتكب كبيرة يكفر. وهذه فرقة منحرفة من الفرق، وهي فرقة خرجت عن جيش علي. الخوارج فرقة خرجت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد أن فشل الحكمان أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص في حسم الخلاف في المسألة التي حدثت بين علي ومعاوية. ونحن لا نخوض في هذه المسألة كثيرا ولا في أدلتهم، لأن ليس هذا موضوعنا، ربما هذا في دروس بعد كمان درس وقال عقيدة نتناول هذه القضايا خاصة نتناولها، ولكن لا نريد أن نشغل بها العامة في مثل هذه الظروف. المنهج السليم في دراسة العقيدة هو منهج السلف، منهج السلف لمبني على نثبت لله تبارك وتعالى من الصفات والأسماء ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. يعني نوصف الله ونسميه بما سمى به نفسه ووصف به نفسه، أو وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم أو سماه به النبي عليه الصلاة والسلام، لا نزيد عن ذلك ولا ننقص من ذلك كما سوف يأتينا التفصيل. مناهج العلماء في إثبات العقائد، الأسئلة التي نطرحها ثم نتكلم على منهج العلماء في ذلك. هل نؤمن بعذاب القبر وبالحوض والميزان وأمثال هذه الأشياء الاعتقادية؟ وما الذي يجعلنا نؤمن بذلك أو لا نؤمن به؟ يرى علماء السلف يعني ليلتزموا بالكتاب والسنة أن كل ما أخبرنا الله به أو أخبرنا به رسوله ووصل إلينا بطريق صحيح يجب الإيمان به وتصديقه، وهم لا يفرقون في ذلك بين خبر متواتر وخبر أحد إن كان صحيحا، بل يثبتون العقيدة بهما جميعا. هذه المسألة نشرحها. كل حاجة تتعلق بالغيبيات، تتعلق بصفات الله بأسمائه، تتعلق بالقبر، تتعلق بالميزان، بالصراط، وجاءت فيها أخبرنا بها الله عز وجل أو أخبرنا بها رسول الله، وعلمنا بأن الخبر الذي جاءنا من النبي صلى الله عليه وسلم خبرا صحيحا، أنا متأكدين باللي النبي اللي قالنا الخبر هذاك، سواء كان الخبر متواتر أو كان خبر أحد. وش معنى خبر متواتر وأحد؟ الخبر المتواتر هو الحديث الذي روته جماعة عن جماعة عن جماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون لما تكون جماعة روت نفس الحديث جماعة عن جماعة، مستحيل الجماعة يتفقون على الكذب، بينما الخبر الأحد هو اللي رواه زوج على ثلاثة على واحد، معناتها زوج ولا ثلاثة ممكن ماشي كما كيرويوه جماعة. مثلا انت تجيك حكاية صلاة في الشمانوف، 10 يجوا يحكوا لك نفس الحكاية، ماشي كما يجوا يحكوها لك زوج، 10 تتأكد منها أكثر لأن يجاو لك 10 حكاوا لك واقعة سطر صلاة في شمانوف اليوم على 10 تاع الصباح، يجيبوا لك نفس لا فيرسيون، تصدقها أكثر من لو كان يجوا زوج برك يخبرك بالحكاية. خبر الأحد هو الحديث الذي رواه زوج من الصحابة عن واحد عن ثلاثة، تسمى خبر أحد، بينما الخبر المتواتر 10 ولا 15 صحابي رواوها عن 15 واحد اخرين عن 15 واحد اخرين الى ان وصل الينا، سواء طبقة التابعين او تابع التابعين او الصحابة او غيرهم، وهذا اللي يجعل الامر عنده قوة. السلف اذا جاءنا خبر عن القبر او الصراط او الميزان اي شيء، سواء جاءنا الخبر عن طريق خبر متواتر رواه جماعة عن جماعة أو جنى على خبر أحد زوج عن ثلاثة، يقبلون به العقيدة. اسم الخبر إذا جاءنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان الرواة كثر كالحديث المتواتر، أو كان الرواة قلة، أو كان الرواة قلة كخبر الأحاد، للرواة فيه قلال، بكلا الطريقتين تثبت العقيدة. مش معناتها هذوك الأحاديث نتقبلوها، تثبت العقيدة. قالك وصل إلينا بطريق صحيح، سواء عن طريق خبر متواتر أو خبر أحد، بل يثبتون العقائد بهما من غير تفريق. ما هو دليلهم على قبول الأمور العقائدية بخبر متواتر أو خبر أحد؟ لأن كاين، أنا قراني أستاذ نشفع عليه، قراني أستاذ في الجامعة في 87 والله يرحمه توفى دوق، هو قرأ في جامعة السربون، درس في جامعة السربون، وقرأنا العقائد في لافاك دالجي في الجامعة المركزية. لما قرأنا العقائد، الأحاديث اللي تناولت العقيدة، مسائل العقيدة، وكان قد رواها أبو هريرة ما كانش يقبلها هو، أحاديث رواها أبو هريرة لأنها خبر أحد، قال لنا لا تثبت العقيدة بخبر الأحد، وكان مخطئا، فكان لا يثبت عذاب القبر، لأن عذاب القبر، حديث عذاب القبر ذكره أبو هريرة، الحديث عن أبي هريرة فهو لا يقبله، وكان في ذلك مخطئا. لأن تعرف جامعة السربون صحيح خلوك تقرأ عندهم، من بصح جامعة السربون جامعة، هي جامعة لائكية، لائكية تسمى، يعطوك ممكن تدي الشهادات ولكن يشوشولك على العقيدة تاعك، يشوشولك عليها، فهم شوشولوا على العقيدة تاعو، قالوا له جانب العقائد لا يثبت بخبر الأحد، العقيدة ما تثبتش بالأحاديث دي تاع أبا هريرة، لازم حديث متواتر لرواه جماعة عن جماعة عن جماعة، هذاك ما كتبت. وذلك وجدناه بلي ينكر كثير من الأحاديث رواها أبو هريرة لا يعترف بها، اللي تناولت عذاب القبر وتناولت كذا، بينما نحن عذاب القبر نؤمن به، بأن هناك عذاب القبر وعذاب يعني حياة البرزخية، لأن الإنسان إذا قبر قامت قيامته، إذا قبر الإنسان قامت قيامته. يقول ابن القيم يقول كلام جميل، يقول إن الإنسان في ترحال، ولا يحط رحاله إلا في الجنة أو النار. شوف ابن القيم كلام، هذا كلام من ذهب، يقول لك انت راك في رحلة من منصب لمنصب، من دار إلى دار، من تجارة إلى تجارة، من حال إلى حال، من كونك أعزب إلى متزوج، إلى متزوج لك أبناء، من كونك شابا إلى شيخ إلى كهلا، أنت في رحلة. وقتاش تحط الرحال تاعك؟ تحط الرحال تاعك إلى الجنة أو النار. وذاك الإنسان، كاين بعض الناس في هذه الدنيا ظنوا أنهم قد حطوا رحالهم، وهم لما يحطوا بعد رحالهم مازال ما حطوش الرحال تاعهم، وتجدهم مطمئنين مستقرين ولا يبالون، بينما هم راهم في رحلة. الإنسان كيكون في رحلة ما يرتاحش حتى يحط، حتى يكون لا تيريساج، حتى الطائرة تحط ويعرف البلاد اللي هو فيها، عجباته ما عجباتوش، لاقت به ما لاقتش به. وذلك نحن في ترحال، ولا نحط رحالنا إلا في جنة أو نار. قال لك ومن وقف بين يدي الله الوقفة الأولى تيسرت عليه الوقفة الثانية، ومن لم يقف الوقفة الأولى أمام الله تعسرت عليه الوقفة الثانية. وش هي الوقفة الأولى؟ الصلاة. إذا وقفها لله في الدنيا تيسرت عليه وقفة القيامة، وإذا ما وقفش هنايا الوقفة نتاع الصلاة هنا في الدنيا ستتعسر عليه الوقفة الثانية أمام الله تبارك وتعالى. ولذلك الإنسان يحرص على أن يكون ممن وقفوا لله في هذه الدنيا، ويحرص أن يكون أبناؤه وبناته ممن وقفوا لله في الدنيا، يحرص بالأولاده وبناته يوقفوا. وما ينبغي لأب أن تقر عينه ما يطمئن ويرتاح، وعنده بناته ما يصلوش ولاولاده ما يصلوش، ما ينبغي لأب أو أم تقر عينها أو يقر عينه يعني يطمئن ويرتاح، وعنده بنته ماشي لابسه حجاب وبنته ماهيش مسطوره، ما لازمش ترتاح. مش معناتها تدير قره، بصح لازم دائما تذكر وتنصح وتبلغ وتبين انت تخشى عليها من النار، تخاف عليها من النار، تخاف عليها من عقاب الله، وتبين باللي ما راكش راضي وما راكش فرحان حتى يستقيم امر ابنائك. كاين بعض الاباء اولادهم ناجحين في الدنيا، يعني عندهم شهادات عليا ما شاء الله، خرجوا دكاتره، خرجوا اساتذه، مهندسين، طبيبات ما شاء الله، ولكن المسلم ما يقولش انا اولادي نجحوا، اولادي نجحوا وبناتي نجحوا، بعد بناته ماشي لابسين حجاب، اولاده خارجين الطريق، يقول لك اولادك نجحوا. ما نجحوش اولادك. وقتاش تقول نجحوا؟ اذا جمعوا بين الدنيا والاخره، لما تلقاهم مستقمين ادوا الطاعات ونجحوا في قرايتهم ونجحوا في دنيا في دنيتهم، هنا ما شاء الله، هنا ارقد متهني. لكن ما دام عندك احد ابنائك لا يصلي، او عندك احدى بناتك لا تلبس اللباس الشرعي، فما لازمش انت تتهنى، لازم تبقى مهموم حزين عليهم، تذكر وتذكر الكرة تلو الكرة، وما لازمش تفشل، ما لازمش تفشل. لأن شكون هذا الأب اللي يفرح بوليده راح يدخل النار؟ شكون هذا الأب اللي يفرح بنته راح تدخل النار؟ إلا إذا كان أحمق. لازمش تفرح، تفرح نهار تشوف باللي استقام أمرهم، هنا تفرح تقر عينك. وذلك في قوله تبارك وتعالى هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني ما تفرح به العين، هب لنا. يعني إبراهيم عليه السلام كان يدعو الله عز وجل يقول له أعطيني زوجات وذرية أفرح بها. قال أهل التفسير لا يفرح الأب إلا إذا صالح أبنائه، غير إذا صلحوا باش يفرح الفرحة الحقيقية، ولكن لما ما صلحوش أولاده ما كان لا يفرح، ما عندهش معنى الفرحة، الفرحة تاعه ناقصة غير كاملة، وتبقى فرحة قاصرة غير تامة. ويستدلنا على ذلك بالأدلة العامة التي تأمرنا بتصديق الله ورسوله فيما أخبره. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه الآيات تبين لك بلي كل حاجة تجي من عند النبي صلى الله عليه وسلم لازم تقبلها، كل حاجة تجيك، يجيك أي خبر يقول لك هذه من صفات الله، هذه من أسماء الله، الميزان موجود، القبر موجود، الميزان هذا شكله، قال عليه الصلاة والسلام الميزان شكله هكذا أمضى من السيف، يعني وأدق من الخيط، يعني لازم تؤمن بهذه الأحاديث مادام ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم خيار من أمرهم. جيل السلف كان كيقول النبي صلى الله عليه وسلم كلام لا يناقشون، وإذا اختار لهم النبي صلى الله عليه وسلم اختيار لا يناقشون، وما كاش قصة مؤثرة كما قصة الصحابي جليبيب. دائما أنا أريد أن أذكرها لأن فيها فائدة كبيرة. هذا الصحابي قال خطبت وخطبت وخطبت فلم يزوجني أحد، لي رح يخطبوا ما يمدلوش، ما يمدلوش. وعلاش ما يمدلوش؟ فقير، ما عنده مال، ما عنده شيء، يعني ما عنده شيء. فرح عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله زوجني، أدخل اشفع فيها باش يزوجوني. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف مجموعة من الصحابة مريحين، قال لهم من يزوجني ابنته؟ واحد صحابي سبقهم، أنا زوجك بنتي، راح يزوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، يولي نسيب النبي صلى الله عليه وسلم، يولي صهره، حاجة كبيرة مش سهل تولي نسيب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد النبي حكمه قال ولكن لا أريدها لنفسي، أريدها لجليبيب. قالوا مشي لي الفلان. قالوا لا لجليبيب، نسأل أمها، نسقسي يماها، وما أدرك ما الأم. فإذا كانت جزائرية قل جوج مرات وما أدرك وما أدرك وما أدرك الأم. لكانت زيرية، بس كانت زيرية تحسب لك كلش، تحسب لك طولك، جيبك، رصيدك، سيارتك، دارك، تحسب لك كلش، قائمة طويلة عندها البداية والنهاية، الله أعلم ولا تخلص ولا ما تخلص. فدخل دخل الأب يسأل إمة الطفلة، قالها خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم في ابنتنا لجليبيب. قتلوا إيش قتلوا إمها؟ خطبنا فلان وفلان وفلان فلم نزوجها، نزوجها جليبيب، تهبلت. والبنت تسمع، البنت تسمع وسمعت بأن النبي هو الذي اختار لها هذا الرجل، فقالت ما كنت لأختار. ما شافتش الراجل كامل، لا مازال ما شافتوش، ما عرفته، ما شافته، لا غني لا فقير، لا ما على بالها بوالو، طويل قصير سمين عريض، ما شافت والو، شباب ماشي شباب، ما شافت والو. ما كنت لأختار بعد أن اختار للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا، خلاص هذا اختاره للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما نحوش حاجة واحدة أخرى. يقول لك الرواية وش تقول، فتزوجها جليبيب، وليلة زفافه سمع نداء الجهاد، أي حي على الجهاد. لو كان جد زيري قال قابرتونا جينا نتزوجوا، حبيتوا تحاربوا وتجهدوا وتديروا كلش، انتوما استناونا سمانه، استناونا شهر، استناونا عام، على هاد الزكاره هذه طول حياتكم انتوما تزوجوا، جينا احنا نتزوجوا تطفروها فين هذوك. لكن واش قال هو؟ قال لك خرج مجاهدا فاستشهد في المعركه. يقول الراوي كان الصحابه يفتقدون اصحابهم، كل واحد يحوس على اصحابه. شوف هو شحال هو يحوس يخطب، لما قالوا النبي زوجة وسمع نداء الجهاد قدم نداء الله على نداء نفسه، ونفسه تناديه تقول له فيه زوجة، فيه متعة، فيه كذا، فيه زوجة، لطالما انتظرتها، لطالما أحببت أن تتزوج، لطالما أحببت أن تستقر. لكن شوف الناس حينما يقدمون الله تبارك وتعالى، حينما يقدمون الجنة على الدنيا، حينما يقدمون ما يبقى على ما يفنى. هذه مستويات الصحابة، الصحابة كان عندهم مستويات، كان جيلا فريدا، جيل خاص. هو في كل جيل قد يرتقي بعض الأفراد إلى مستوى الصحابة بعض، لكن لا ترتقي مجموعة. لكن الشيء الذي انفرد به الصحابة أن مجموعة ارتقت، مجموعة قاعدة الصحابة ارتقوا مستوى عالي كمجموعة، مش كأفراد. كأفراد دائما في التاريخ البشرية من ذاك يظهروا ناس يرتفعوا مستوى عالي في الأخلاق، في التضحية، في سبيل الله يرتقوا الناس، بصح كمجموعة انفرد بذلك الصحابة رضوان الله عليهم، واحد ما قدر يرتقي لهذاك المستوى إلا هما. يقول الراوي كان الصحابة يفتقدون أصحابهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنني أفتقد جليبيب، حوس عليه، حوس عليه من المقتولين من المستشهدوا. فلما وجده حمله بيديه الشريفتين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم صب على المرأة هذيك، اللهم صب عليها الرزق صبا صبا ولا تجعله كدا كدا. يعني دعا لهذيك المرأة اللي قبلته، دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الرواة أن هذه المرأة أصبحت أطول يد بالصدقة في المدينة المنورة، أصبحت يد تصدق بزاف، فدل على أن دعاء النبي قد لحقها دعاء النبي، أصبحت امرأة غنية بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هي تزوجت بواحد فقير ولكن الله هو الغني فأغناها، ربي غناها بالمال، هي ماشي قالت فقير ما نقبلوش، اختاره لها النبي صلى الله عليه وسلم، اطمأنت وارتاحت. وهذا حال الصحابة. عبد الله بن عمر، كانوا الصحابة يسمعوا آية كأن القرآن يخاطبهم، فلا يتثاقلون ولا يتقاعسون. ابن عمر سمع قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال فذهبت إلى بيتي أبحث عن أحب الأشياء إلى نفسي. هو قال له ربي ما لا يبلغ إيمانكم الكمال ولا تنالون الجنة والثواب إلا أنفقتم مما تحبون. كان يقدر يروح يحكم شوية دراهم شوية ذهب شوية ماكلة يصدقها وخلاص. قال ذهبت إلى بيتي فبحثت عن أحب أحب شيء إلى نفسي. وش لقى أحب شيء إلى نفسه؟ وش لقى؟ قال جاريتي رميثة، كانت عنده امرأة جارية من الرومان، كانت أحب الناس إلى قلبه. هو الآية قالت له لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تعطي حاجة اللي تحبها في سبيل الله. قال أنا قلت عندي المال، بصح قلت أنا نحب رميثة أكثر من المال. قال فأعتقتها وزوجتها أخي نافعا، ولولا الآية لأنكحتها نفسي. قال له كما قريش الآية نزوج بها، أنا نعتقها ونزوج بها. قال ما كنت لأسترد بشمالي ما أنفقته بيميني. قال حاجة اللي أعطيتها باليمين ما نعاودش نديها باليسار، ما درت والو، تسمى الحيلة، تسمى نعتقها ونزوج بها. والآية كيفاش نطبقها أنا؟ مالا الآية قالت لن تنالوا البر حتى تنفقوا، تمد تعاوش تديها. قال فزوجتها أخي نافعا ولولا الآية لأنكحتها نفسي، لتزوجتها. هذا هو الارتقاء تاع الصحابة. وكلما وجد جيل بهذه المستويات يكون للإسلام جولة أخرى، الإسلام يعود عنده قوة واحدة أخرى. كل ما يكون الناس هكذا قادرين يتحكموا في النفوس تاعهم، وقادرين يقول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يقول كلام نفيس، يقول إن الرجل لا يبلغ مبلغ الرأي، بس ما يكونش ذكي وفاطن وعنده عقل كبير، إلا إذا غلب حلمه غضب، إلا إذا غلب حلمه غضبه، وغلب صبره شهوته. إذا الصبر تاعو تغلب في الشهوة تاعو، وشهوة قد تكون شهوة المال، قد تكون شهوة النساء، قد تكون أي شهوة، إذا غلبت الصبر على الشهوة وغلبت الحلم العفو على الغضب، راك بلغت مبلغ الرأي. واش يزيد يقول؟ يقول ولا يبلغ المرء ذلك إلا بقوة العلم. تحب تولي حليم وتولي صبور، حليم عند الغضب، صبور عند الشهوة، متحكم في نفسك، عليك بقوة العلم، لأن العلم نور. يعني تحب العلم نور، العلم هو كما نقولوا يعني اللي يعطيك الطريق ويوريك الطريق. فالسير عن جهل لا يمكن السير إلى الله عن جهل، لقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعن. إذن وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقوله تعالى وأطيعوا الله والرسول، إلا أن طائفة ممن ضعفت معرفتها بالصحيح والضعيف من أحاديث النبي أخذت تحتج بأحاديث موضوعة أو ضعيفة في هذا الباب. ومن أمثال هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة انتهيت إلى ربي ليلة أسري بي إلى السماء فرأيت ربي بيني وبينه حجاب بارز فرأيت كل شيء منه حتى رأيت تاجا مخوصا من اللؤلؤ. هذا حديث موضوع، العقائد لا تثبت بالأحاديث الضعيفة والمكذوبة، الأحاديث المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحديث الموضوع، أو الأحاديث الضعيفة. لأن حتى الإمام الشافعي رحمة الله عليه ليقول لك نأخذ بالحديث الضعيف الأخلاق حتى هذه ولا فائدة منها، لأن الشافعي يقول نأخذ بالحديث الضعيف الأخلاق بشروط. يقول لك أن يكون الحديث ليس شديد الضعف، أن يكون له أصل يندرج تحته، أن يكون يدخل تحت مقاصد الشريعة. لكن علماء قالوا له، أجابوه فقالوا عندنا من الحديث الصحيح ما يغني عن الضعيف حتى في الأخلاق. عن الصحيح كثير، يعني ما كلا تحق على الضعيف، بس هو قال يجوز في الأخلاق بشروط. الشافعي قال يجوز الأخذ بالحديث الضعيف في الأخلاق بالشروط، بشروط. قال عندها يكون هذاك الحديث يندرج تحت آية واحدة أخرى أو تحت أصل آخر، يعني كاين آية تكلمت على نفس الشيء والحديث جاء مطابق. ولكن العلماء قالوا لا، قالوا يكفي أن عندنا الحديث الصحيح، والحديث الصحيح معروف هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. شروط الحديث الصحيح 6 شروط، ست شروط. إذا استوفاها حديث نقبله عن رسول الله، ولو كان حديث أحد فإن العقيدة تثبت به على القول الصحيح من أقوال علمائنا، ولو حديث أحد، خلافا لمن يقول أن العقيدة تثبت بالحديث المتواتر فقط، فالعقيدة تثبت بحديث الأحد وبالحديث المتواتر. المهم يكون الحديث صحيح، جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن مسألة هذه تاع الحديث الأحد، احنا قلت جبت لكم مثال تاع الأستاذ تاع الصربون لما يقبلش خبر الأحد في العقائد، كنقول الخبر الأحد وما راه ما رواه صحابي عن اثنين عن واحد، هذا هو خبر الأحد. وهذا خبر الأحد فيه الصحيح وفيه الضعيف. خبر الأحد زوج صحابة رواه على زوج على واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، هذا فيه الحديث ما هو صحيح وفيه ما هو حسن وفيه ما هو ضعيف بتقسيم الإمام الترمذي. تقسيم إمام، لأن الإمام الترمذي قسم الحديث إلى ثلاث في الحديث، فالصحيح والحسن هو ما اتصل سنده بنقل العدل عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. يعني الحديث الصحيح فيه ست شروط، والحديث الحسن فيه خمسة، حديث فيه ست شروط. الشرط الأول هو ما اتصل سنده. وش معنى اتصل سنده؟ اسمع، عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعرفهم قاع في أربعة، نعرفهم كل طبقات، نعرفهم طبقة تابع التابعين، طبقة التابعين، طبقة الصحابة، طبقة النبي صلى الله عليه وسلم، نعرفهم. هذا اتصل سنده. وقتاش يكون السند غير متصل؟ إذا سقط رجل أو رجلان. مثلا يقول لك عن محمد عن فلان عن علي وفلان ما نعرفهش، هذا ما فيش اتصال السند، معناتها ما على بالناش فلان هذاك هل هو إنسان ثقة ولا ماشي ثقة، هل يحفظ جيدا أم لا يحفظ جيدا. وهنا الحديث رح يولي ضعيف، الحديث يولي إما معضل يا إما منقطع، يولي حديث ضعيف ما يمكنش ناخذ منه، ما ندوش منه والو، ما كنش ندو منه، يولي حديث ضعيف. باش يكون صحيح، باش تبلي العلماء، انت وعنا علماء الحديث في الإسلام داروا علم، هذا علم تاع الحديث، به حفظوا الشريعة من الكذب والافتراء على الرسول عليه الصلاة والسلام. شو عم يقدر يكذب بلي يقول قال الرسول هو ما قالش؟ بهذا العلم تاع اتصال السند عن مثله إلى منتهاه من البداية للنهاية تاع السند، يكون سند متصل، نعرفوا كاع الرجال اللي قالوا بلي النبي قال هذا الحديث، ويكونوا متصل بنقل العدل، ويكونوا كاع ثقات. مش متى ثقات؟ العرب كانت تحفظ التراجم، العرب يعرفوا الرجال شكون اللي كذاب شكون اللي سراق، كل واحد يعرفوا لافامي تاعو ويعرفوا واش يكون، معناته يكون رجل عدل، عدل من مستقيم بنقل العدل الضابط. وش معنى الضابط؟ يحفظ منيح. كاين واحد ثقة ولكنه ما يحفظش منيح، يولي الحديث تاعو حسن، إذا ما يحفظش كامل، ما يحفظش، ما يعرفش يحفظ كاع، يولي الحديث تاعو ضعيف لا يعمل به. لازم يكون يا إما ضابط أو خفيف الضبط. إذا كان خفيف الضبط الحديث يولي حسن، وإذا كان قوي الضبط يولي حديث صحيح. إحنا نقدر في العقيدة نأخذ بالحديث الصحيح سواء كان صحيحا أم حسنا، ولكن لا نأخذ بالحديث الضعيف. الحديث الضعيف يسقط منه رجل، سقط منه رجلان، صاحبه يتوهم لا يحفظ جيدا، هذه من أو صاحبه ليس بعدل، كأن يكون فاسق أو كأن يكون قد تشيع، ما كان من أهل السنة ولا بعد ولا من الشيعة، هذا الحديث تاعو لا يقبل، أو أصبح من الخوارج، يعني هادو اللي تغير المذهب تاعهم في حياتهم يقولوا الحديث تاعهم لا يقبل لأن انحرفوا. وديك علماء باش نقبلوا حديث يقولنا بعد يتكلمنا كاين عذاب القبر ولا كاين الميزان ولا كاين الصراط، راح نخدو هذه العقائد من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت أحاديث متواترة اللي قلنا رواها جماعة عن الصحابة عن جماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحاديث رواها اثنين عن اثنين عن واحد خبر أحد، ولكن الرجال كلهم ثقات يحفظون جيدا وكلهم صادقين. هذا نقبله وش يقولون قال عليه الصلاة والسلام، لأن أمور العقائد أمور غيبية، فالأمر فيها خطير، أمور غيبية. يقول لك بعد ما تموت كاين عذاب القبر، بعدين كاين وقوف بين يدي الله، كاين الصراط، والصراط شكله كذا وكنهه كذا، هذه أمور عقائدية لا تثبت بالشك، لازم تثبت باليقين. وخبر الأحد عند أهل العلم كلهم أنهم تثبت به العقيدة. وقد وردت نصوص كثيرة تدل على وجوب الأخذ بحديث الأحد والاحتجاج به في إثبات العقائد، وهو قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وذلك احنا لما نتكلموا عن النصارى دينهم ما عندوش هذا العلم، هذا العلم تاع الحديث ماشي موجود عند النصارى، وذلك ما قدروش يحميوا النصرانية، فدخل فيها التزييف والزيادة والنقصان. لو كنت تروح تحكم كتاب تاع الإنجيل تقرأ تلقى فيه مخازي، تلقى واحد الكلام في الإصحاح 19 تقريبا يقولك أن لوط عليه السلام قالت ابنته الصغرى يقول: وقعت مع أبي فأنجب مني. فقالت الكبرى: لابد أن أواقع أبي لينجب مني أيضا. هذا في الإنجيل يتهم لوط عليه السلام بارتكاب زنا المحارم مع ابنته، بينما الله عز وجل لما تشوفه يتكلم عن الأنبياء في القرآن الكريم غير يقول لك كان صديق النبي، كان أواه حليم، صفة الأنبياء قاع ربي يمدح فيهم، والأنبياء معصومون عن ارتكاب الكبائر، فما بالك بزنا المحارم. بل إن الأنبياء ما وقعوا فيه من الصغائر من أجل التعليم، تعليم الأمم، باش النبي صلى الله عليه وسلم وقع بعض الأخطاء فعاتبه الله حتى تتعلم الأمة منه، لكن الأنبياء والرسل معصومين عن الكبائر. بينما رحت تقرأ الإنجيل تلقى فيه كلام قبيح على لوط ارتكب الكبائر، كلام قبيح جدا على داود عليه السلام، حتى ما يقدرش إنسان يقوله في مجلس هكذا، ما يقدرش يقول وش يقول على داود عليه السلام. سليمان يقول عليه كلام أقبح، سليمان عليه السلام لربي قال: إن سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. إن هذا عطاؤنا ما له من نفاذ. ربي كيتكلم على سليمان، عطاه الله عز سخر له الرياح، سخر له الجن، سخر له كل شيء. ويوصف كل أنبياء، شو القرآن يصف كل أنبياء بالصفات الحميدة لأنهم هم قدوة البشرية، بينما في الإنجيل يتهمون أكثر الأنبياء بأقبح الأفعال، وكأنهم يريدون بذلك، قال: إذا كان هذه الأنبياء ارتكبوا هذه الجرائم فنحن إذا ارتكبناها فمن باب أولى، إذا أنبياء ارتكبوا الكبائر اسمهم إذا ارتكبوها عادي بالنسبة لهم. وهذا يدل على التحريف والتزييف والزيادة والنقصان الموجود في الكتب المقدسة، سواء كانت اليهودية أو كانت النصرانية، زيفت وحرفت. وذلك الله عز وجل قال في كتابه، قال: يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. الله عز وجل وصف بأن النصارى واليهود حرفوا كتبهم. فهذه الآية فيها حث للعشائر والقبائل والأقطار المختلفة من المؤمنين على أن ينفر من كل منهم طائفة ليتفقهوا في دينهم، ثم يرجعوا إلى قومهم فينذرونهم. والطائفة في اللغة تطلق على الواحد فما فوق. والتفقه في الدين يشمل العقائد والأحكام، بل التفقه في العقائد أهم من التفقه في الأحكام. ولذا أطلق الإمام أبو حنيفة على ورقات كتبها في العقائد الفقه الأكبر. ففي الآية دليل صريح على وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة، لأن فلولا نفر، قال لك النفر ليروح يعلم الناس قد يكون واحد وقد يكون كثرة، فيدل على يمكن الإخبار، لأن الله عز وجل أمر بكل بأن في كل قبائل لابد تكون طائفة تعلم الدين، والدين يشمل العقائد وغيره، بل إن العقائد أولى بالتعليم. فما دام النفر يطلق على الواحد ويطلق على المجموعة، فجاز بأن خبر الواحد تثبت به العقيدة، يعني الحديث سواء جاء متواترا أو جاء به اثنين من الصحابة أو ثلاث، فيمكن الأخذ به في العقائد. يقول العقائد ما يتعلق كما قلت بالقبر، بالميزان، بالصراط، كل هذه الأمور إذا جاءنا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء خبرا متواتر رواه جماعة عن جماعة من الصحابة إلى أن وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، أو رواه اثنين عن اثنين عن واحد، كلا الطريقين خبر متواتر أو آحاد تثبت به العقيدة، تثبت به العقيدة، خلافا لمن ينكر إثبات العقيدة بخبر الأحد. لأن ممكن راح تلقوا بعض الناس يقول لك خبر الواحد ما يثبت به العقيدة، لكن الشيخ ابن العثيمين والشيخ ابن الباز والشيخ الألباني، كل هؤلاء يعني علماء الحجاز، كلهم يثبتون العقيدة بخبر الأحد. خبر الأحد اللي قلت زوج صحابة رواه عن واحد عن اثنين عن واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الميزان كذا أو في القبر كذا أو في المسألة، كلها تثبت بها العقيدة على القول الصحيح. نتوقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.